واش معولي على الرتور ولا بالك شي بلان فرسك واش راح يدور كلامك مبقاش كيما كان سيطة دير واش بغيا تقولي لي قلبي ما يهناش جاوبيني ومنيني تليفوني وتغيبي مرة شهر مرة شهرين هذا عذاب القلبية ماهو حل زين تليفوني وتغيبي مرة شهر مرة شهرين هذا عذاب القلبية ماهو حل زين واش معولي على الرتور ولا بالك شي بلان فراسك واش راح يدور كلامك مبقاش كيما كان سيطة دير واش باغية تقولي لي قلبي ما يهناش جاوبيني وهنيني ما بين واه ولا لا حالتي ما هي حلا دير مزيا وتعلا غربة راهي بدلا ما بين واه ولا لا حالتي ما هي حلا دير مزيا وتعلا غربة راهي بدلا واش معولي على الرتور ولا بالك شي بلان فراسك واش راه يدور كلامك مبقاش كيما كان سيطة دير واش باغية تقولي لي قلبي ما يهناش جاوبيني وهنيني عوام تجي وعوام تروح وانا صبر عليا طال وقلبي بالجرح ينوح تفكرني وعليا سال عوام تجي وعوام تروح وانا صبر عليا طال وقلبي بالجرح ينوح تفكرني وعليا سال واش معولي على الرتور ولا بالك شي بلان فراسك واش راه يدور كلامك مبقاش كيما كان